عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آذنته أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون والباء. هذا الحديث حديث عظيم جليل حديث أبي هريرة رضي الله عن هذا أخرجه الإمام البخاري وغيره وهو حديث قدسي فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن الله جل جلاله أنه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله من هو هذا الولي الذي يصل الأمر في حقه وشأنه ورفيع مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أن من آذاه أعلن الله تعالى عليه الحرب؟ من هو هذا الولي؟ نجد في قول الله تعالى في الآية التي هي في هذا الشأن وفي هذا المضمار في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله. إذن هذا الولي وقد فسره عليه السلام بعد ذلك في الحديث الذين آمنوا حققوا الإيمان وكانوا يتقون بصيغة الاستمرار يتقون في كل شيء يتقون الله. فهذه يعني صفة إجمالية لهذا الولي من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن المعاداة وهي أعم من الإيذاء فمجرد العداء مجرد العداء الذي يقع في نفس إنسان ضد ولي من أولياء الله هذا الذي آمن بالله ويتقي الله ولا يتعرض لشيء من المحرمات ولا يفرط بشيء من الواجبات بل لا يقتصر على الواجبات إنه مواظب على النوافل يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل هذا الويل لمن عاداه والويل كل الويل لمن آذاه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذا من فضل الله ورحمته. الله سبحانه وتعالى ما قال أحب إلي من النوافل بل يا عبد الله يا أخي إذا أتيت بالفرائض وأتيت بها على الوجه المشروع فكثر الله خيرك وأنت في منزلة يحبك الله في عمل الله سبحانه وتعالى يحبه أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أتيت بالصلوات الخمس المفروضات على الوجه المشروع من طهارتها وسترتها ووقتها وسائر شروطها وأركانها وواجباتها وأتيت بالزكاة وأديتها والصيام وأديتها والحج والعمرة والطهارة والغسل من الجنابة وحقوق الأقارب وصلة الرحم إلى آخر إذا أتيت بالفرائض فأنت بمنزلة عظيمة. لكن هذا ليس هو رتبة الولاية الولاية كما جاء في آخر الحديث ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه يتقرب بالنوافل عام لفظ عامة فنوافل الصلوات نوافل الصيام نوافل الزكاة والصدقات نوافل الحج والعمرة نوافل الذكر والتلاوة نوافل العلم والتعليم، نوافل صلة الرحم وحقوق الجوار إلى آخر. فتجد هذا الإنسان لا يقتصر فقط على الواجب، بل ويزيد يتقرب إلى الله بالنوافل. من أنواع الطاعات، ما من باب من أبواب الطاعات إلا وله فيه سهم، كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أبواب الجنة وقال يا رسول الله ما على من دخل من هذه الأبواب، قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعلك منهم يا أبا بكر. أبواب الصدقات وأبواب الصيام وأبواب صلة الرحم وأبواب الجهاد في سبيل الله إلى آخره. فهذا الولي جميع أبواب الخير قد ضرب بسهم في كل باب وفي كل نوع، والنتيجة حتى أحبه. فإذا حصلت محبة الله للعبد هذه المنزلة العظيمة، لأنك أنت تسعى إلى محبة الله فتجاهد نفسك أن تحب الله سبحانه وتعالى. قد تكون صادق في هذه المحبة أو غير صادق، وقد تكون كاملا فيها أو ناقص، لكنك تقول أنا أسعى في محبة الله وتلتمس أسبابها ووسائلها. لكن ليس هذا هو المطلوب، قد تحب الله سبحانه وتعالى لكنك غير جاد. فما لم تأتي المحبة من الله سبحانه وتعالى لك فما وصلت إلى نتيجة. فإذا حصلت المحبة من الله لك انتهينا، اطمأننا إلى أن محبتك لله سبحانه وتعالى صادقة. وذلك من الأذكار الواردة اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وأسألك حب المساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا حصلت محبة الله جل جلاله للعبد انتهينا، هذه الثمرة والنتيجة. ولذلك رتب عليه هذه الأشياء، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، إذن أصبحت حواسك وجوارحك بنور الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تسمع إلا حقا، ولا يقرع سمعك إلا الحق. ولذلك ما أيضا تقوله نتيجة ما تسمعه بنور الله فإنك تكون على صراط مستقيم. وبصره الذي يبصر به، فكذلك بصرك لا يقع إلا على شيء يحبه الله جل جلاله، لأنك تبصر بنور الله. ولذلك في رواية أخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي، أو بنوري يسمع وبنوري يبصر وبنوري يبطش وبنوري يمشي. فأنت إذن تتكلم بنور الله سبحانه وتعالى، وترى بنور الله، وتبطش بنور الله، فلا تكاد يدك تمتد إلى شيء، حتى لو امتدت إلى شيء لا يليق ولا ينبغي لكفتها الملائكة، كفتها ملائكة الله. وكذلك لو أردت تمشي إلى باب من أبواب السوء وأنت قد حققت الولاية، فالله سبحانه وتعالى قد جعل لك رصد يكفونك عن هذا. لو فرضنا أن النفس حدثت الإنسان بهذا وبدأ في هذا، فإنه وهو يمشي بنور الله فإنه ينكف بإذن الله، ويتداركه الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله، فلا يتمادى في هذا الأمر. فهنا يكون هذا الإنسان حقق الولاية. فالويل لمن عادى هذا الصنف أو آذاه، لأنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي على اختلاف في اللفظ لأعيذنه. إذن هذا الإنسان صار في حماية الله. فأين نحن يا أيها الإخوان، أين نحن عن هذه الفضائل وهذه الكنوز وهذه الخيرات، ما بالنا؟ الله سبحانه وتعالى يتقرب إلينا بفضله وبكرمه وجوده، فإذا بنا نعرض إعراض الغافلين، إلى متى؟ وهذه الحياة نغتر بها وننخدع وننساق وراء رغباتنا ونسوف ونسول، إن شاء الله سوف نعود، سوف ننظر، سوف نفكر، إلى متى؟ والله إنها لخسارة عظيمة كنا نسمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله وهو غني عنا، غني عنا، ويخبرنا جل جلاله: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. فلماذا يا أخي لا تربي نفسك على هذا، تجعل لك من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الذكر ومن التلاوة ما تترفع به؟ لكن قبل هذا أيضا، قبل هذا، أن تمنع نفسك من المحظورات، من المنهيات، من المكروهات. يا إخواني والله إني لا أتعجب في هذا اليوم الجمعة وأنا ألتفت في إخواني المصلين، أجد من أتى في الصباح وقد حسن وجهه بحلق اللحية أو العبث بها وتقصيرها ومخالفة السنة، فأقول يا الله في هذا اليوم العظيم الشريف الكريم كيف هذا الأخ يفوت عليه هذا الأمر ويأتي قد أسبل ثوبه إلى الجمعة؟ يا أخي كيف؟ إن كان جاهل فهذه مصيبة، وإن كان يعلم ومع ذلك يتساهل وربما قد يكون يعاند فهذا الأمر أعوذ بالله أشد وأشد وأفضل. تأتي إلى الجمعة في هذا اليوم العظيم وترفع يديك، ما أدري ما تكون جمعة مثل هذا الإنسان. يأتي متختما بالذهب وهو يعلم أن هذا محرم عليه، لكن من هذه الأشياء التي يمارسها الناس يوم الجمعة يأتي وقد حلق لحيته. على الأقل اتركها لغير الجمعة، اتركها لغير الجمعة لعل الأمر يكون أخف. أن تأتي إلى بيت الله فينبغي أن تلتزم بأدب الله، تسأل ما هو أفضل شيء أعمله يوم الجمعة، فهذا والله في الحقيقة من البلوى. ومثل هذا يقال في شأن المحرمين في الحج، يحج ويتعب نفسه وبعد ما يتحلل من الإحرام يبدأ ويبادر إلى حلق الحيطة، وربما قبل الإحرام كذلك يحلق، فيدخل بمعصية ويختمها بمعصية. ماذا عملنا يا إخوان؟ لا ينبغي أن نتساهل بهذه الأشياء، نتساهل يجتمع عليك من هذا ومن هذا حتى تتراكم عليك الأشياء، فلا يقبل لك دعاء ولا ترفع لك صلاة ولا صيام، وماذا تستفيد إذا كنت تستهتر وتتساهل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولنفترض بعض إخواننا يعتذرون ويقول نحن في بلاد تتابع وتطارد الملتزمين، أم من أجل حفنة من البشر من هذه الحشرات التي تحاد الله ورسوله هؤلاء وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ أم من أجل هذا؟ إن كنت صادقا، مع بعضهم ليس لا يكون في، لا أقول قضية صدق وكذب، لكن قضية جد وعدم جد، قد تكون وسوسة شيطان وليس شيء من ذلك، إنما هو نوع من الوساوس وتسويل الشيطان وتبريره أن تأتي هذه المعاصي وترتكبها ويسول لك إن هذه الدولة تطارد وتطارد. لكن لو فرضنا أن الأمر حقيقة فليطاردوك، ألا تستأهل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن توقف يوما أو يومين من أجلها أو تضايق أو تؤذى؟ والله إنها لا أحق بأكثر من هذا. وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الخير والفضل إذا التزمت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ووقفت متحديا لهؤلاء الذين يحدون الله ورسوله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بمجاهدة أنفسنا على الحق والالتزام به، وأن نعبد الله جل جلاله عبادة خالصة صادقة صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه إلى أن نلقى الله جل جلاله.